الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون، يا أهل الكتاب لم تكفرون، يا أهل الكتاب لم تكفرون، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن. Les djinns chrétiens dans le corps, les djinns chrétiens dans le corps, les djinns chrétiens dans le corps, les djinns chrétiens dans le corps, les djinns chrétiens dans le corps, les djinns chrétiens dans le corps, les djinns chrétiens dans le corps, les djinns chrétiens dans le corps, les djinns chrétiens dans le corps. Ya ahl al kitab, ya ahl al kitab, lima takfurun bi ayatillah. Ya ahl al kitab, lima tasuddun an sabilillah man aman. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله مناما تبغونها عوجا، تبغونها عوجا، تبغونها عوجا، تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله، تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، تبغونها عوجا، تبغونها عوجا، تبغونها عوجا، تبغونها عوجا، تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون وأن أكثركم فاسقون. يا أهل الكتاب لستم على شيء، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يا أهل الكتاب لستم على شيء، يا أهل الكتاب لستم على شيء، يا أهل الكتاب لستم على شيء، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، تقيموا التوراة والإنجيل، تقيموا التوراة والإنجيل، تقيموا التوراة والإنجيل، تقيموا التوراة والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل، والإنجيل. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من